ينقل كثير من الناس أشياء وفتاوى عن عالم لم يقل شيء، فيقول قال فلان، أو سمعنا من الناس أن الشيخ الفلاني قال كذا مع أن الشيخ لم يقل هذا، ما توجيهكم لطلاب العلم حول هذا؟ هذا الذي ذكرته صحيح، أن كثير من الناس ينقلون عن بعض العلماء أشياء لم يقولوها، وسبب ذلك أمور. أولا أن السائل قد يعرض على العالم السؤال على وجه ليس هو الذي في ذهنه، فيجيب العالم على حسب ما سمع، وهذا قد بنى سؤاله على ما في ذهنه فيظن أن العالم أجاب عن ما في ذهنه. هذه واحدة. السبب الثاني أن العالم قد يفهم السؤال ويكون هو الذي في قلب السائل ويجيب بالصواب، لكن يفهم السائل الجواب على غير وجهه فينقله. السبب الثالث الهوى، وهو أن بعض الناس يلصق ببعض العلماء كلاما لم يقولوه أصلا، لكن يريد أن يشوه سمعة هذا العالم، وتشويه سمعة العالم عند هذا الرجل أحلى من العسل، لكنها يوم القيامة أمر من الصبر، فليستعد هذا الذي يروج عن العلماء أشياء ليشوه سمعتهم ليستعد للجواب أو للعقاب. رابعا الهوى من جنس آخر، يكون الإنسان قد أحب أن يقال هذا حرام، ولو نسبت القول بالتحريم إلى نفسه ما قبله الناس منه، لكنه ينسبه إلى عالم مرموق مقبول عند الناس من أجل أن يقبل. ولهذا أقول من سمع عن عالم من العلماء قولا استغربه واستنكره فليتصل بالعالم وليسأله قبل أن ينقله عن هذا العالم. لما ذكرنا من هذه الاحتمالات التي ترد عند كثير من الناس.